إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطلب منه قميصه ليكفن فيه أباه فأعطاه، ثم طلب منه أن يصلي عليه فقام ليصلي عليه، فأخذ عمر رضي الله عنه بثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك، إنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما خيرني الله، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وإني سأزيده على 70. فتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى على شيخ المنافقين وقد كفن في قميص سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ أنزل الله رب العالمين قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما تجد فيه أمرا ينبغي أن يتوقف عنده العقل المسلم طويلا، وينبغي على العقل الإنساني المجرد المحب للحقيقة الباحث عنها أن يتوقف عنده طويلا. فها هنا ذاتان منفصلتان انفصالا تاما لا التقاء بينهما في مصدريهما. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كلام الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل مع القرآن العظيم على أنه مفسر له من بعد أن أوتيه فبلغه على النحو الذي أمر الله رب العالمين به وعلى شرط الكمال من غير ما إخفاء. وإذن فهنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر في القرآن العظيم، يتأمل فيه ويستبطن ما فيه، ويجعل لنفسه فيه مدخلا من اجتهاد ولو وقع فيه على خلاف الأولى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما وقف بعدما أعطى بعدما وهب، يهب شيخ المنافقين قميصه ليكفن فيه ليلقى به وجه الله رب العالمين، وهيهات. فإن الحقيقة التي انطوى عليها الطهر كانت خبيثة جدا، بل هي الخبث كله، وهي النجاسة بعينها. وإن حاول ولده وكان رجلا صالحا من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينفع أباه ميتا، بعد إذ فقد السبيل إلى نفعه حيا، لأنه أصر على نفاقه الأكبر وحاد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشاق دينه، وكان في جنب والشرع في جنب لا يلتقيان على حال أبدا. فلما أنقض الله رب العالمين فيه بقضائه، جاء ولده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى: قميصك يا رسول الله عسى الله رب العالمين أن ينفع به أبي وهو من قبل ومن بعد أبي، فأعطاه إياه. فلما طلب منه أن يصلي عليه تأول القرآن العظيم على حسب مدركه وعلى حسب ما أدى إليه اجتهاده، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة سأزيده على 70. يا له من قلب، ويا لها من حقيقة نبوية متجلية في طهر قائم يسعى بين الناس ليكون مثلا مضروبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعدما قال ما قال من انخذال بالجيش في يوم أحد، وبعدما كان ما كان من افتراء على عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعدما كان من ما كان من تصنيع تلك البؤر النجسة المنتنة المتعفنة من بؤر المنافقين، ينميها حقد أسود وينميها هذا الرجل المنافق نفاقا أكبر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ذلك كله. فإذا ما طلب قميصه أعطاه، وإذا ما طلب منه أن يصلي عليه قام يصلي عليه بين يدي الله، ويزيده استغفارا من بعد استغفار، وهو ينظر إلى الآية بظاهرها، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ما ينبغي أن يتأتى من نبي أخلصه الله رب العالمين لنفسه، وصنعه الله رب العالمين على عينه. وحينئذ تنظر إلى عمر رضوان الله عليه يأخذ بمجامع ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله، يعني نهاك الله رب العالمين عن الصلاة على هذا المنافق الذي أجرم في حق الدين وفي حق نفسه ما أجرم؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بمعنى الآية على النحو الذي مر، ثم يصلي عليه فيراجعه الله رب العالمين ليقوم على الجادة وقد كان عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فهذا القرآن العظيم منفصل انفصالا كاملا عن هذه النفس التي هي نفس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع الغيب أبدا، بل تبرأ من ذلك وألقى مقادة الغيب بين يدي الرب فلم ينازع في شيء من ذلك لا ظاهرا ولا باطنا لا في موقف ولا بكلام من بعد أن نفى الفعال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظهر لنا في هذا الموقف بأمر الله رب العالمين أمرين. الأمر الأول هي حقيقة النبوة التي ركزها الله رب العالمين في صدره، وكيفية التعامل في هذا الكون مع المفردات التي أقامها الله رب العالمين في الحياة، ولو كانت للحقد ممثلة، ولو كان الحقد بها متمثلا، ولو كان الضغن بها قائما، ومع ذلك فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حين وعلى كل حال. هذه واحدة. وأما الثانية فهي أن هذا القرآن العظيم ليس من كلام محمد ولا هو إليه بسبيل، ما هو إلى القرآن بسبيل أبدا، وإنما هو مبلغ عن الرب ما آتاه الله إياه من آيات الوحي تتنزل سلسلا آيا من بعد آي، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم متلق ومبلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله بعد ذلك يوضح ويرشد ويبين، وما عليه إلا البلاغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقل لي بربك لو أن هنالك شبهة يمكن أن تقوم في عقل ولو كان فاسدا في أن هذا القرآن كان من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما الذي كان يدعو إلى مثل هذا التردد جيئة وذهوبا غدوا ورواحا؟ ما الذي يجعل المواقف متبدلة على هذا النحو الذي يبدو حتى في الموقف الواحد وفي الظرف الفرد المحيط؟ إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ آية الله رب العالمين، والمؤمنون يعلمون أنه لم يكن طالب زعامة ولا باحثا، لم يكن صلى الله عليه وسلم طالب زعامة ولا باحثا عن ملك، ولا كان منقبا عن مال ولا رفعة علاها من الخلق ولا ارتفاع فوق أكتافهم، ولم يكن شيء من ذلك مما يمكن أن يدور في نفسه الشريفة ولا في قلبه النظيف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقوم عمر رضوان الله عليه غير محتشم فيأخذ بثوب نبيه يقول: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله؟ فإذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له فعل ولله رب العالمين أمر، وهذا واضح من اللحظة الأولى، فإنه ليس بإله وليس صلى الله عليه وعلى آله وسلم بداع إلى أمر يكون فيه معصية للإله الحق، وإنما وضح الأمر من المبتدأ واستقر الأمر على قراره. لله رب العالمين أمر هو واجب النفاذ، وهو حتى هو ليس له أن يخالف عن أمر الله رب العالمين. ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل ومن بعد رسول رب العالمين، ولكن الحقيقة المتألقة الواضحة دعت عمر رضوان الله عليه إلى المراجعة بشدة ظاهرة وحدة باهرة، فيأخذ بثوبه يقول: يا رسول الله هذا حقك، يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيرت فاخترت، وما خير بين أمرين له في أحدهما سعة ورحمة إلا اختار أوسعهما رحمة وأعظمهما رأفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الموقف الموقف يدل على أن الأمر كان واضحا، وأنه ما ادعى ولا ظن به أنه أتى بكلام من عند نفسه ثم نسبه إلى ربه، بل هذا دلالة قاطعة على أن الأرض والسماوات وأن الجن الجن والإنس والوحش في الفلوات، وأن الجبال والسهول والنجاد، وأن ما في الكون من كائن كل ذلك يعلم أن كلام الله هو كلام الله، وأن كلام محمد هو كلام رسول الله، من غير ما فارق يبدو هاهنا، من غير ما فارق يلوح هاهنا بين هذا الدين في وجوب اتباعه لكلام الله وكلام رسول الله، ولا خلط يمكن أن يحدث بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفسر أن وحكم عقلك، حكم عقلك وحكم ذاتك، ونقي ضميرك مما يمكن أن يشوب، وعد إلى الحقيقة الغائبة التي هي حاضرة في كل حين وحال، والتي دعت مواضعات الخلق وأعراف الناس، وما وقع من هذا الصدام بين الحضارة بل المدنية الغربية الوثنية البائدة التي تقوم على النفع وعلى تقديس الجسد برغباته وشهواته من ناحية، وبين هذه الحضارة الربانية النبوية النظيفة القائمة المستقرة على هذا الطهر بهذا العفاف يتجلى في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي دعا بتلك الأعراف وتلك المواضعات إلى أن غشت على العقل المسلم، فلم يبحث في أول ما ينبغي أن يبحث عنه، وهو أن يقيم الدليل متألقا في حسه بمعناه في ضميره يلوح بذاته حتى يصفع مشرقا، وحتى يبدد جميع ظلمات الريب وأوهام الشك، من أجل أن يستقر في الضمير أن كلام الله وأن القرآن العظيم أعجز إعجازا، أشد إعجازا وأعظم في بيان الإعجاز من ضرب البحر بالعصا حتى ينفلق بفرقين بينهما طريق صار يبسا، وأعظم من أن يحيي عبد من عباد الله رب العالمين المرسلين الموتى بإذن الله. هذا القرآن العظيم أعظم إعجازا وأشد رسوخا في باب الإعجاز من ذلك، ولكن أين هو المسلم الذي يبحث في مثل ذلك ولو من واقع الفطرة القلبية والعقل الفطري المستقر، لا العقل الأرسطي الذي يبحث في قواعد المنطق على غير الجادة المستقيمة؟ أين هو؟ أين هو هذا المسلم المتجرد يتعامل مع القرآن العظيم فيجد آيات عظيمة جدا باهرة حقا؟ كل ذلك يقضي بأن هذا القرآن لم يصدر من الذات التي بلغته أبدا، مستحيل عند كل عقل يمكن أن يسمى عقلا ولو كان ضعيفا. وإليك هذا المثال، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه عن أبي زميل حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن وقع أسارى بدر في قبضته الشريفة وهم سادات مكة وصناديدها، وأمكن الله رب العالمين منهم، وأسر 70 من بعد قتل 70، وكل ذلك وقع في يد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت أول معركة تكون على هذا النحو بين جند الحق وجند الباطل، وحزب الله وحزب الشيطان، وجند محمد الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصناديد مكة من طواغيتها أتوا من أجل أن يعيثوا في الأرض فسادا وأن يستأصلوا دين الله، وهيهات. أول التقاء على هذا النحو وأول وقوع لأسارى في قبضة جند الإسلام على هذا الضرب، فما الذي كان؟ قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستشير أصحابه فقال: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ أقتل أم من أم فداء؟ فهذه هي الخيارات التي يمكن أن يتحرك فيها قائد وقع في قبضته عدو، إما قتل وإما من وإما فداء، فماذا ترون؟ قال أبو بكر رضوان الله عليه: يا رسول الله، هم قومك وعشيرتك، هم قومك وعشيرتك، وإن قبلنا منهم الفدية فإن ذلك عساه أن يقوي شوكة المسلمين، فهو مال يحصل نحن في أمس الحاجة إليه، وأما هؤلاء فإن قتلناهم فإنا لا نتحصل على عشر معشار هذا الذي يعود على الأمة من النفع ظاهرا، وهذا رأيه، وعسى الله رب العالمين أن يهديهم إلى سواء الصراط المستقيم. ما تقول يا عمر؟ قال: يا رسول الله، أرى أن تمكن عليا من عقيل بن أبي طالب من أخيه، وأن تمكنني من فلان، وذكر نسيبا له أو قريبا على حسب الرواية، وتمكن فلانا من فلان حتى يعلم هؤلاء القوم أن فينا منعة، وأن للإسلام شوكة، وأن للإيمان قوة. قام فدخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم خرج فأخذ كما يقول فهوي فأحب ومال، وأما هوى فسقط ووقع، فهوي قول أبي بكر فأخذ به وقبل منهم الفداء، فأنزل الله رب العالمين قوله بعد. وتأمل الآن ذاتين منفصلتين على نحو فريد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان القرآن من عنده فهذا الأمر بين يديه في كل حين وحال، حتى ولو راجع فيه نفسه، حتى ولو غير فيه اجتهاده، فما الذي يحمله على أن يأتي بأمر له عن العودة إليه معدا، وهو بمنجات من أن يذكره؟ حتى وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنه راجع نفسه فأتى باجتهاد مخالف فله مندوحة، وعنده من الأسباب الظاهرة والباطنة ما يحمله، لا أقول ما يرغبه، بل ما يحمله على ألا يذكر ذلك لو كان له ذاكرا وكان من عند نفسه. ولكن هنا ذاتان منفصلتان انفصالا كاملا، هذا كلام عبد من عباد الله رب العالمين يقوله ويمشي فيه على سواء السبيل المستقيم، لأنه بشر مسدد معصوم بوحي، وهنا كلام رب العالمين مالك القوى والقدر، هذا كلام علام الغيوب. جاء عمر رضوان الله عليه بعد، وبعدما قبل الفداء فوجد النبي وأبا بكر جالسين يبكيان معا، فقال: يا رسول الله، فداك نفسي وأبي وأمي، مما تبكي وصاحبك؟ خبرني، فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت وأتيت بالمشاركة الوجدانية التي تظهر ما يخفى هنالك، بل وتجمع ما يبدو هنا من جوامع الحب ومن عوامل الوفاء، حتى أبكي، فإن لم أجد بكاء تباكيت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أبكي من أجل ما عرض علي أصحابك، فلقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة كانت قائمة هنالك، وأنزل الله رب العالمين قوله: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وخل الآن بربك، لو كان في الدنيا ما يسمى عقل، لو كان في الدنيا ما يمكن أن يسمى عقلا، لو كان في الدنيا منطق يفيء إليه العقلاء ويجعلون أنفسهم من حر الجنون في ظله الظليل ومائه النمير، قل لي بربك لو كان في هذا الوجود من ذرة من عقل، ما هذا الذي يجري في هذا الموقف وهذا التنزيل؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنح لما ظاهره الرحمة، والله رب العالمين يسدده، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختار شيئا يجتهد فيه على حسب ما أعطاه الله رب العالمين، وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه يأتي بيان من بعد ذلك لرد ما ذهب إليه من الاجتهاد مع هذا اللوم الشديد والزجر العنيف. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من أمر قبول الفداء عذاب عظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو تلك الآيات تتنزل على قلبه الشريف وهو لا يملك إلا البلاغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيبلغ. هذا الموقف إن قال من قال من أولئك الصعاليك المفاليك في دنيا الفكر والعقل، أولئك الفقراء من النهى الذين لا يملكون إلا الهوى المر والحقد الأسود وذلك الألم البغيض من أن يعم الدنيا طهر جلال دين الله رب العالمين بوحي الله رب العالمين وكلام سيد المرسلين. قل لي بربك كيف يتأتى كلام هؤلاء على مأتى صحيح، وكيف يستقيم على منهج فصيح؟ قل لي بربك ما الذي يحمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يأتي بهذا الأمر وقد عاد الأمر إلى اختياره؟ لقد عاد الأمر إلى ما ذهب إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبول الفداء، فأي شيء إذن؟ وما الذي كان ينبغي أن يحدث لو كان الأمر من عند بشر، من عند بشر عاقل قد استقر عقله على الجادة وقام على أساس متين؟ قل لي بربك ما الذي يحمل أصحاب المنهج الذي يسمى بالإيحاء النفسي أن يتبدل كلام الذي يوحي إيحاء نفسيا هكذا على هذا النحو مع هذا الزجر العنيف ومع هذا التهديد الرعيب ومع هذا التقريع الذي لا تجد فيه مسا من هواده يراجعه الله رب العالمين؟ وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، إنها أول موقعة مع الكفر، فكان ينبغي أن تطاح فيها رقاب وأن تذهب فيها أرواح. إنه ما كان ينبغي أن تقبل الفداء بحال أبدا، بل ما كان ينبغي أن يكون لك أسرى، بل كان ينبغي أن تثخن في الأرض إدخانا وأن تعيث في هؤلاء تقتولا، ثم حينئذ تقبل الفداء للأسرى أو تمن عليهم. فهذا أمر لم يأتي حينه بعد، وإن كان سيأتي يراجعه الله رب العالمين هذه المراجعة، ثم يأتي بالتهديد قائما. فأقول الله رب العالمين وقل لي أنت محتكما إلى عقلك وفطرتك بعيدا وتجردا بعيدا عن هذا الذي يقضي به دينك ومتجردا مما تملي عليك عقيدتك، وهيهات أن ينفصل ذلك عن ذلك، ولكن قل لي بعقلك المجرد ما الذي يحمله على أن يأتي بها هذا الموقف المتناقض لو كان من عند نفسه، ولكنه لأنه من عند الله. وهنا باتان منفصلتان انفصالا كاملا، هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر يوحى إليه، رسول يبلغ الناس ما أوحى الله رب العالمين إليه وأن أنزل الله عليه. هنا بشر يتحرك بين الناس يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ليس إلها ولا نصف إله بل ولا شيء من ذلك أبدا، بل هو عبد صريح، عبد لله رب العالمين، يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد ويتكلم كما يتكلم العبد. بل إن العبودية الحقة لم تتمثل في مخلوق كما تمثلت في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا ذات على هذا النحو، وهنالك ذات أخرى، الله رب العالمين الذي ليس كمثله شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي يحكم ما يريد ويقضي بما يشاء، الله رب العالمين الذي خلق الخلق وهو يرزقهم، الله رب العالمين الذي كلامه الحكمة والحق وفعله العدل كل العدل، الله رب العالمين يتجلى كلامه هاهنا لنبيه وخليله وصفيه ونجيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعه الصاحب الأكبر الصديق الأكرم رضوان الله عليه. ومن شايع الصديق في الرأي الذي مال النبي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، لا حول ولا قوة إلا بالله، عاد الأمر إلى اختيار رسول الله، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فلما كان هذا الموقف يكون لو كان من عند النبي المأمون؟ إنما هو كلام الله، كلام رب العالمين، يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد، والله رب العالمين صاحب الحكمة، والله رب العالمين صاحب الحكمة الإلهية الربانية، وصاحب العلم الشامل المحيط. وحينئذ يتبدى للعالمين جميعا أن هذا القرآن ما كان يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدا، وإنما هو كلام الله رب العالمين. وإن كذب المكذبون بأنه من عند الله رب العالمين تحديدا، فهذا القرآن وهذا الكلام لا يمكن أن يستقر في عقل أن يكون كلام محمد. هذا أولا، فليكن ما يكون عند هؤلاء المأفونين، ولكن العقل يقضي عند الجميع بأن هذا القرآن بقطع النسبة، هذا القرآن ليس بكلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودونك حادثة عجيبة حقا، هذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يني ولا يكل ولا يتعب ولا ينصب أبدا من دعوة إلى الله رب العالمين في كل حين وحال، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلمس السبل ويسلك بالوسائل من أجل تحقيق هذا المراد على نحو فيه عظيم دأب، حتى إن الله رب العالمين لا يكف من حزنه ويأخذ بيده من أجل ألا يقتل نفسه خوفا وحزنا على أولئك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. الله رب العالمين يكفه أن يبخع نفسه، بمعنى أن يقتلها، أن يقتلها حزنا، وأن يقتلها موجدة على هؤلاء ألا يكونوا مؤمنين، والأمر بيد الله رب العالمين. ولكن هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يحقق الناس العبودية لله في أرض الله وكونه، لأن الخلق خلقه، ولأن الرزق رزقه ومن عنده، ولأنه هو الذي ينبغي أن يعبد، ولأن منهجه هو الذي ينبغي أن يتبع ليرفع من العالم الظلم، ولينتفع عن الناس الجور، ولكي تعود العقول مفكرة كما خلقها الله، لا أن يعود الناس مسحوبين بأزمة وأرسان كالأنعام، لكي يقاموا على عبادة كل ما هو بما زينه الهوى وجمله الشيطان بفتنته. الله رب العالمين أرسل محمدا وهو يقوم على الشأن الذي أرسل لأجله. وفي يوم وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو كبيرا من كبراء قريش وزعيما من زعمائهم في أعدل الأقوال أنه أمية بن خلف، يطمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقارب وأن يعود وأن يفيء إلى الحق الذي أحقه الله رب العالمين فهو واضح لكل ذي عينين. فأخذ يراجعه وأخذ يحاوره وأخذ أمية يداور الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجدال متصاعد والعرض قائم. وهنا يأتي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلصهم، فأتى يسعى وكان ضريرا رضوان الله عليه، فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله، يا رسول الله علمني مما علمك الله. وهو لا يحيط بملابسات الموقف الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتى في وقت غير ملائم على حسب ما تقضي به الطبيعة البشرية والعقل الإنساني، وأما على حسب ما يريد ربنا جلت قدرته وما قضى الله رب العالمين وقدر. فالوقت ليأتي وقت ما يشاء وأين ما يشاء وعلى الصفة التي يريد. يقول: يا رسول الله علمني مما علمك الله، يا رسول الله أقرئني مما أنزل عليك الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يدافعه ليقضي من هذا السيد من سادات الكفر وهذا الطاغوت من طواغيت مكة، يريد أن يقضي منه نهمته بإقناع عقلي عسى الله رب العالمين أن يهديه، وعسى الله رب العالمين أن يأخذ بيديه، فيفتح الله رب العالمين بعد ذلك بدخوله في الدين فتحا عظيما على أولئك المساكين من المعذبين، فيرتفع ظلم ويكف أذى، ثم لعله أن يكون داعيا إلى الله رب العالمين. أمور لعلها كانت تروح وتجيء في خاطر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ربك فإن الله رب العالمين أراد أن يرسي في الأرض قاعدة أخرى، أراد الله رب العالمين أن يبين أمرا في أمر. أولا، هذا الذي تواضعتم عليه وهذا الذي تصيرون إليه من ثقلة النسب ومن ثقلة الحسب ومن رفعة المال والجاه والسلطان، كل ذلك لا قيمة له في ميزان الله رب العالمين. الله رب العالمين أراد أن يجعل الميزان مستقرا على القواعد التي ينبغي أن يستقر عليها، وأراد الله رب العالمين أن ينفي هنا أمرا بعدما أن أثبت الله رب العالمين ضده. الله رب العالمين يثبت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها هنا أمرا عجيبا لكي يصحح في ميزان الخلق ما ينبغي أن يصحح، ولكي تعود تصوراتهم، وهو أمر كبير جدا على النفس الإنسانية، أمر عظيم جدا على الطبيعة البشرية، يحتاج إلى المراجعة فيه حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الأمر يحتاج إلى المراجعة مع مثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه من أشق ما يمكن أن يكون من غير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله رب العالمين صنعه على عينه، ولأن الله رب العالمين كمله بكمالات النفس البشرية، فليس فوق كماله كمال لبشر ولا لمخلوق. وإذا فالأمر عنده مستقر والطريق أمامه واضح والأقدام على الصراط المستقيم ثابتة، والطريق في الوقت عينه لاحب ليس فيه من غبش، وإنما هو واضح الوضوح كله. فماذا يتأتى هنا يتأتى هنا من أمر المراجعة ما يجعل الأمر مشيرا بالبنان إلى أنه قائم في النفس الإنسانية ومستقر في الطبيعة البشرية على نحو ثابت جدا. وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراجعه الله رب العالمين بقوله عبس وتولى. هكذا يأتي النص كذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم يخرج من الغيبة إلى الخطاب المباشر بهذا الالتفات، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الله رب العالمين جعل هذا في جانب، ثم أتى بجانب آخر: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يا الله، يا لهذا الفعل بوقعه في النفس، يا لهذا الفعل بوقعه في النفس، يا له من فعل يقوم في النفس قائما على نحو عجيب لا يمكن وصفه ولا يمكن أن يحيط به بيان بشري أبدا. فأنت عنه تتلهى لأنه حذفت إحدى التائين من بدئه تخفيفا، والأصل فأنت عنه تتلهى، ولم يقل فأنت عنه تلهو، بل تتفعل الالتهاء عنه تفعل. لمن يقال هذا الكلام؟ يقال لمحمد الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي يدعو إلى أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عن نفسه؟ لو كان هو الذي قال يقول عن نفسه هذا ويثبته، ويتقرب المؤمنون بعد ذلك إلى الله بتلاوته، ويأتي به الخطباء على المنابر، ويأتي به الأئمة في المحاريب، ويتبتل به الناس لله في أجواف الليالي وفي السحر الأعلى وفي هدأة الليل عندما تنام العيون إلى الله يتقربون. عبس وتولى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبس بوجهه ثم تولى بذاته وتولى بجسده، فهو يصف حالة قائمة يتملاها الخيال، وهو يصف حالة قائمة لا تغيب عن بال. يقول الله رب العالمين عبس وتولى لما أن جاءه الأعمى، ثم يأتي التقريع هكذا: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، أما الذي حادك وعاندك فإنك تقبل عليه، أما من استغنى فأنت له تصدى، لم يلقه عرضا وإنما تصدى له تصديا. والله رب العالمين يراجعه. وهذا هو الأمر الثاني. الأمر الأول إقامة الميزان على أصله، وإعادة القيم والتصورات إلى حقيقتها، وأن الله رب العالمين لا ينظر إلى الصور والأجساد ولا يراعي الأحساب والأنساب، وأنه لا ينفع عنده مال ولا بنون ولا جاه، وإنما ربكم جل وعلا يريد من العبد ولو كان هكذا في مقابل ذلك الذي طغى وبغى، ولو كان كمثل عبد الله بن أم مكتوم يسعى كما وصفه الله رب العالمين وهو أعمى وقد سلب الله رب العالمين بصره. وليس هنالك من السيادة على حسب المواضعات ولا على حسب التقليد بمثل الذي تصدى له النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقيم الله رب العالمين الأمر على أصله ويعيد الميزان مستقرا على قراره. فهذه واحدة. وأما الثانية فليدلنا ربنا جلت قدرته على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من الذات المحمدية. هنا ذاتان منفصلتان أبدا، ذات يتأتى هذا الكلام من لدنها ويأتي هذا الكلام من عندها وهذا الكلام كلامها، وذات أخرى إنما هي مبلغة مؤدية ولو كانت قادرة، وهي هذه الذات صنعت على عين الذات الأولى الله رب العالمين اختاره وانتقاه واصطفاه وأدبه ورباه وأكمله وجمله، ثم أرسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يملك إلا أن يكون مبلغا عن الله رب العالمين. أفلا يعقل الخلق أمثال هذه الأمثلة التي هي من الوضوح بمكان، والتي متى ما أغفلها عقل وحاد عنها إنسان فلن يستقيم في الكون أبدا في يوم من الأيام دليل على شيء ولا برهان، وإنما يمكن للإنسان أن يقول إنه الآن ليس هاهنا، وإنما هنالك ليس هنالك، وأن الذي يجيء هو الذي يروح في آن واحد، وأن الجسم يمكن أن يكون متحركا ساكنا في آن، وأن الضدين قد يجتمعان بل يجتمعان، إلى غير أمثال هذه الخرافات والترهات والخزعبلات. لن يستقيم في العقل لو رد مثل ذلك بوضوحه عقل أبدا. فاللهم اهدنا إلى سواء الصراط المستقيم، ورد الشكاك والضالين إلى دينك الحق وإلى منهجك المستقيم، وثبتنا جميعا على دينك حتى نلقى وجهك الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما الذي يحمل الرجل العاقل العاقل الذي لا يشك في عقله ولا يطعن في خلقه؟ ما الذي يحمل الرجل يحترم في مجتمعه ويؤتيه الله رب العالمين من أسباب كفاية العيش ما يعيش به هانئا، ويرزقه الله رب العالمين الأولاد ذكورا وإناثا، ويؤتيه الله رب العالمين الزوجة الصالحة التي لم يكن في زمانها من هي أطهر منها أبدا؟ ما الذي يحمل الرجل يتمتع بأسباب الاطمئنان وعوامل الاستقرار، مع نفي ما يحيط بالحياة الإنسانية من جميع أمور الاضطراب والقلق؟ ما الذي يحمل الإنسان وهو يمشي على الأرض مطمئنا يقدر في كل حين وحال، فإذا حضر مكانا كانت له فيه الصدارة، وإذا تكلم رجع القوم إلى كلامه، وإذا حكم بأمر صاروا إلى حكمه؟ ما الذي يحمل الإنسان على الخروج من هذا كله إلى الإتيان بأمر من عند نفسه يقلب عليه حياته رأسا على عقب؟ فإذا هو متخذ، وإذا هو معاقب، وإذا هو عائش في هذه الحياة بنفسية المطارد لا يستقر على قرار ولا ينعم بغمض، وإذا هو محارب حتى في لقمة العيش، ما الذي يحمل الرجل على أن يتبدل هذا بهذا، وعلى أن يدع هذا لهذا، وهو عاقل وهو كامل في حكمته، وهو مستقر على قواعد عقلية لا يمكن أن يطعن فيها عدو فضلا عن موال وحبيب؟ ما الذي يجعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في كمال خلقه مسمى ملقب بالصادق الأمين، فلا يجرب عليه كذب أبدا، ولا تخون له ذمة أبدا، وإنما هو الصادق الأمين؟ فإذا ذكرت الأمانة ذكر، وإذا ذكر ذكرت الأمانة، وإذا ذكر الصدق ذكر، وإذا ذكر ذكر الصدق. ما الذي يحمل محمدا وهذا وضعه في أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يخرج عن هذا الاطمئنان والاستقرار والهناءة والوداعة والعيش الخطيض إلى الخروج إلى ضد ذلك وهو قادر قادر على ألا يخرج عنه، محمد الذي رفعته كمالاته بقدر الله رب العالمين إلى أن ترسل إليه سيدة نساء قريش، سيدة نساء من كان هنالك في العالمين من نساء في زمانها، والكل يتهافت على خطبتها ويسعى إلى الارتباط بها والحظوة لديها، وهي ترفض هؤلاء جميعا كما ينفي البعير الحر عنه تلك الشعراء من الجرب تريد أن تحاوله وتزاوله، فما هو إلا أن ينتفض حتى يجعل ذلك مزجر الكلب، ثم هي تقبل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان في ذلك الوقت لا خاليا من ذات اليد، وإنما كان قليل ذات اليد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترسل إليه خاطبة إياه لنفسها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعلي الله رب العالمين كعبه، وينعم الله رب العالمين عينه، ويحظى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمال يتاجر فيه ولا يتكالب عليه، فإن عفة نفسه لا توصف، وإنما يعمل فيه عمل الرجل الحر الشريف في مال الغير، وكل ذلك لديه مبذول، وكل ذلك لديه ملقا وعنده على طرف البنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هو في وفور عقله وكمال حكمته وحسن سيرته، فإن الأعداء قبل الأولياء يشهدون أنه كان كذلك، حتى إنهم لا يحكمونه، وهو الذي كان فيهم وسطا من حيث السن، ولم يكن قد علت به السنون، وإنما كان في فتوته وفي عنفوان شبابه واكتماله، ومع ذلك كان عقله على قدر شبابه وصحته، فعندما اختلفوا في وضع الحجر الأسود موضعه، عندما أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة، فطلع عليهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا أنعم به من طالع، ألا أنعم به من جائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحكموه وقبلوا حكمه بعدما حكم، وأخذ الحجر بيديه الشريفتين، لأنهم ينكسرون باطنا، وكذلك النفس الإنسانية إنها مهما عاندت ومهما تطاولت بقبحها وخبثها وحقدها وغلها وحسدها، ومهما حاولت أن تطمس نور الحق، فإنها في داخلها تحترم الحق وتقدره، وحينئذ يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجعل حملهم للحجر من غير مس، وإنما يحملون ثوبا قد وضع عليه الحجر، ثم يأخذ الحجر بيديه الشريفتين حتى يجعله موضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحكمونه ويقبلون حكمه ويثقون في حكمته وعقله، وهو سائر فيهم على السيرة المرضية، لا يجربون عليه أمرا من الأمور الردية، وإنما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكمال البشري بل فوقه، وهو على الخلق العظيم مستو ومستقر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فبيت هادئ مستقر، وعيشة حلوة رغدة فيها الأنس وفيها الألف وفيها الإلف وفيها الرفق وفيها الحب، يسكن إليه المرء، وفيها الوداد وفيها الهناء وفيها العطاء وفيها التضحية وفيها البذل وفيها السكن وفيها الولد ذكرا وأنثى، فيها الاستقرار وفيها الهناء، ثم بلدة آمنة مطمئنة محترمة مقدرة معلية مزكية إليه محتكمة إلى رأيه راجعة، فماذا يريد؟ قد يقول قائل إنه أتى بما أتى به من أجل الملك، عرض عليه فرفض. قد يقول قائل إنه إنما أتى بما أتى به من أجل المال، قد بذل لديه فأباه وتركه. ربما يقول قائل إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أتى بما أتى به لكي يكون سيدا، فقل لي بربك متى كان بعدما استقر إليه الأمر سيدا؟ هو سيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا نزاع، ولكن لو كان قد جاء بما جاء به من أجل الملك أو من أجل المال أو من أجل السيادة أو من أجل الزعامة أو من أجل نرجسية حاقدة ما تزال تنبض في القلب الإنساني حتى يرى لنفسه على الناس استعلاء وعلاء، وحتى لا يكون محسا إلا بذاته ولا ذائقا إلا لطعم نفسه، فقل لي بربك لما ألقيت إليه المقادة وآل إليه الأمر وصارت المدينة على الجزيرة حاكمة، لما لم يفعل ذلك؟ في السنة 9 أتته الوفود تعلن المبايعة بين يديه، فلماذا لم ينصب نفسه ملكا عليهم؟ ولماذا لم يفرض الجزية عليهم فرضا؟ ولماذا لم يذل أعناقهم؟ قل لي بربك لما كان هكذا متواضعا إلى حد لا يصل إليه المتواضعون؟ قل لي بربك لما يأتي إليه من يأتي من الإماء والجواري من أولئك الفقيرات اللواتي لا يجدن بيضاء ولا حمراء، فتأخذ الواحدة منهن بكمه تسير به في طرقات المدينة حتى يقضي لها حاجتها؟ قل لي بربك لما لما آل إليه الأمر وملك زمامه لم يسعى إلى شيء من ذلك؟ لا، بل قل لي بربك لما لما آل إليه الأمر لم يفرض، فقد سعى لو كان ساعيا، لما لم يفرض شيئا من ذلك وكان حينئذ قادرا على أن يجعل الأمر ملكا وعلى أن يجعل الأمر مالا وعلى أن يجعل الأمر جاها؟ وخذ إليك موقفا واحدا، هنالك عند الثنية وأبو سفيان يقف هنالك يرقب القوم من جند الإسلام داخلين مكة فاتحين ظافرين منتصرين ومعه العباس، تمر الكتيبة في إثر الكتيبة جنود تدفع جنودا كالموج المتلاطم الهادر يسعى إلى قرار يستقر عليه بنشر الخير والنور في أنحاء هذا المعمور، من أجل أن يقوم دين الله رب العالمين فينفى الظلم ويستقر العدل ويرتاح الناس، من أجل أن يرتاح الناس في دنيا تعج بالمآثم تعج بالمظالم ليس فيها من بصيص نور يمكن أن يتأتى. ومتى كان العقل الإنساني قادرا على إنفاذ النور في الحياة؟ لا يكون ذلك إلا من عند الله. الكتائب تسعى في إثر الكتائب، وتجيء الكتيبة الخضراء كتيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديد، لا يظهر منهم إلا عيونهم، يندفع مندلقا منها الشرر ليمحق الظلم والهوان من هذا الكون ويرسي الخير كله. فيقول أبو سفيان عندما يرى الكتيبة تسعى: من هؤلاء يا عباس؟ يقول بنو سليم: من هؤلاء يا عباس؟ هؤلاء من بني كنانة. ما هذه الكتيبة يا عباس؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. يقول: يا عباس يا أبا الفضل، والله لقد صار ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال: ويحك، أما آن لك أن تعود؟ ويحك، أما آن لفطرتك أن تنقى ولقلبك أن يصفو ولحالك أن تستقر؟ ويحك، إنها النبوة ليست الملك أبا سفيان. ويحك، أسلم وإلا ضربت عنقه. ليس ملكا وإنما هي النبوة. ما الذي يحمل الرجل العاقل العاقل وقد تمتع بجميع ألوان الاستقرار أن يخرج عن هذا كله إلى معترك الاضطراب والقلق وحومة الجلاد والكفاح والصراع؟ ما الذي يحمله ثم لا يقول إنه يفعل شيئا من ذلك لنفسه وإنما يفعل ذلك لأجل الله؟ ما الذي يحمل الرجل بعدما كان سيدا، بعدما كان مرفوعا وما يزال وسيظل صلى الله عليه وسلم، ما الذي يحمله على أن يبدل ذلك إلى أن يذهب يصلي عند الكعبة فيأتي أشقاها بسل الجزور وهو للناقة الوالدة، تماما كالمشيمة بالنسبة للأنثى، فيأتي بسل الجزور على عود فيجعله بين كتفي محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي آخر فيجعل التراب على رأسه، ويأتي أشقاها فيأخذه بثوبه ما يزال يخنخه ثم يرده دافعا فيقع كما يقع الحائط، فيجب كما يجب الحائط. ما الذي يحمله على الخروج من هذا إلى هذا وليس ساعيا إلى ملك ولا إلى رئاسة ولا إلى جاه ولا إلى سلطان ولا إلى مال لأي شيء؟ إذن يقول لهذا الخير الذي جئتكم به لكي تكونوا بشرا، لا من أجل أن تكونوا بردة، لا من أجل أن تكونوا وحوشا، من أجل أن تقلموا أظافر الضغن، ومن أجل أن تخلعوا أنياب الحقد، ومن أجل أن تعودوا بتطهير القلب إلى منهج الرب لترتاحوا، من أجل أن ترتاحوا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدين، هو النبوة. قال ويحك أبا سفيان، إنها النبوة ليست ملكا يا رجل، انخلع من تصوراتك واجعلها تحت مواطي أقدامك، أثق أثق مسكيني فإن الأمر جد لا هزل فيه، عد إلى الصواب إلى الحق، إنها النبوة، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم الفتح وكان قد أهدر دماء أناس زاد طغيانهم وارتفع تأليبهم على طائفة هي المنصورة بفضل الله رب العالمين، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأمر بقتلهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، ولا يقول ذلك إلا لذلك. عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان واحدا من أولئك، فلما فتح الله رب العالمين على النبي مكة جلس من أجل أن يتلقى البيعة من المبايعين. فأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فاختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم جاء به عثمان ليشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم. والآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس كمثله الشمس، كمثله البدر في ليلة التم، حوله النجوم من أصحابه. فجاء عثمان والناس يبايعون ومعه عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فوقف به على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا رسول الله هذا عبد الله جاء يبايع فبايعه، فلم يبسط يده، فقال أبايعك يا رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فلم يرجع عليه قولا ولا بانكشفه. فأعاد المبايعة ثانية فلم يرجع عليه بشيء، فأعادها ثالثة، فبعد الثالثة مد يده صلى الله عليه وسلم فبايعه. فلما مضى أقبل على أصحابه معاتبا قال ألم يكن منكم رجل رشيد لما رآني قبضت يدي عن مبايعته يقوم إليه حينئذ حتى يعلو هامته بالسيف؟ قالوا ومن كان يدرينا رسول الله وما ما الذي كان يدرينا أنك تريد ذلك؟ فهلا غمست لنا بعينك يا رسول الله؟ فقال إنه ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أملك هذا عباد الله؟ إنه رسول الله. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم يا رب العالمين بدد ظلمات شكوك الشاكين وزيد الزائغين، وأخذنا على الحق المستقيم. الرقيبين حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم يا رب العالمين ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا. اللهم ثقل موازيننا ثقل موازيننا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين. أذقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين. افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. اللهم اهد الشباب الحائر المسكين. اهد الشباب الحائر المسكين. اهد الشباب الحائر المسكين. اهد الشباب الحائر المسكين. اللهم اهد الشباب الحائر المسكين. اهد الشباب الحائر المسكين. اللهم خذ بأيدينا إليك واخذل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك واخذل بقلوبنا عليك وردنا والمسلمين إليك ردا جميلا بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم احفظ عاصم المسلمين ومدن المسلمين وقرى المسلمين واحفظ أرض المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. قد ضاقت على المسلمين الأرض بما رحمت فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. لا نهلك وأنت رجاؤنا. لا نهلك وأنت رجاؤنا. نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا. نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا. اللهم متعنا بنعمة الإيمان وثبتنا عليه حتى نلقى وجهك الكريم. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.